لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه من كم زابك الحملاوي الشيخ نحن ما نبغى من الحملاوي ولكن عندنا قواعد لكن الكتب يشرح بعضها بعضا ما جمعت كل شيء الكتب ما جمعت كل شيء كل اللغة في هذا الكتاب عندك الكاتب الهشام ما جمع كل اللغات جمع وجه الهشام ما عندك الاسمون ما عندنا التصريح شوفوا لنا هذا الكلام عندك كتب الكبار هذا من فين جاب هذا ما في الله ابن مالي ابن هشام الاسمون يعني وين التصريح الكتب الكبار هذا آخر بعلي هذا وجه الرابع يا شيخ جعله ابن هشام قال بكي روح نحن ما نبي شو التصريح الشيخ هذا التصريح الرابع نصب إلى جميع المركب فتقول بعلى بكي وهم عادي كريبية ها الشيخ سمعتك ها لكن شان هذا الشيخ عزوز الخضر جاء على في خمسة أوجه يا شيخ أنا أقول شوف زيادة ده أكبر للدماء نعم هو جعل الوجه الأول ما ذكره هنا روح كل الكتب جاءت من هشام كل الأمم لغة لا تنحب لا تنحب إذا أنا واحد ينحب في اللغة لا تنحب لا تنحب دليله في لله سلعة الموجه الأربع هذا اللي جابوه أعتنى دليله ما في إلا بعد خمسة صحيح وابن مالك كذلك نمشي بعدي ومعدي خمسة معدوي لا هذا فيها القلب نعم ولكن عدم القلب أولى معدي ومعدوي وجهان نعم معدى بكر ومعدوي أو إضافية كمريئين ومرائيين ومرائي القيس إذا كان كنيا فإذا كان كنيا ينسب إلى الصرف الثاني أبي بكر بكري وأمكم تومي تومين أو معرفا سره بعجوبه كابن عمر وابن زبع فإنك تنصب يا عجوز وتكون بقيا وكلثومي وعماري وربما ألحق بهما ما خف فيه لبت بك كقوله في عبد الأسد أسهدي لأن خيفا لبت لك وفي عبد مناف يقول فيه منافي لأن إذا نسبت إلى الأول هذا يحصل اللبت عبديون هذا كثير ما له عبد نسبة إلى عبد الله ولا نسبة إيه؟ لعبد مناف إلى عبد الله كذا لذلك ياتي بالنسبة إلى الثاني نعم مناسي أصلا أسمع يا نعم وإذا نسبت إلى ما حدث وجبت لامه رددتها وجوبا في مسألتين إحداهما أن تكون العين معتلة وهذا كشافي نصرها شبهته بدليل قوله شياه وتكون شاهد طيب إذا نسبنا واحد شاهي لا شاهي ما شاهي وأبو الحسن يقول شوهية لأنه يرد الكلمة فأنا ردي محذوفها إلى سكونها الأرض لا تكونها الأصل لأنها كان شبهة شبهة هذا أحسن من الثانية أن تكون اللام قد ردت في تقنيته أبي وأبوان أو في جمع تصحيح كسنة وسنوات أو سنهات وتقول فيها أبوية وتناهية سنوات وسنهات يا أخي خلينا نصحك وتقول في ذو وذاتي ضبابي الجلباب لأمرين احتلال العين ورد اللام في التسليم في تثنيه الذات الذوات اصنان وتقول في اختي ولكن يونس اباحت فتى يونس اباحت فتى اختي اختي لا في بويه والجمهور ها يحدثون يقولون البعض خابجوا هذا يلبس معه نعم هذا وبيئة وبيئة وبيئة فيه اختن وبيبن البنت الحق ويونس أبا حد لأن يونس التاع عنده تلم لك ليست للمؤنى لا التاع عنده ايوه مثل الجمهور ايوه امشي يا شيخ لا حول ولا نعم شيخ تقول في بنتي تنابي هذا عند الجمهور عند الجمهور وما تقول في ابني بنابي ورد محذوفة بقولهم أخوات وبنات أيوة تحس التاء ورد في صيغة المذكر الأصلي وسيروه أن الصيغة أن الصيغة كلها للتالي ووجب ردها إلى صيغة المذكر ما وجب حذف التاء في مكية وبصري ومسلمات ويونس يقول فيهما قحطي وملكي واحتج لأن التاء لغير الثاني لغير الثاني لأن ما قبلها ساكن صحيح ساكن صحيح ولأنها هذا يعني عندك يونس ولأنها في الوقت ها وذلك مسلم قال لك ابن هشام ذلك مسلم قول يونس ولكنهم عاملوا العرب صيغتهما معاملة طيبتان ويحذفونها بدليل مسألة الشخص ويجوز رد اللام وتركوها فيما عدا ذلك نحو يدي ودمي وشفتي تقول يدوي أو يدي ودماوي أو دمي وشفا تفيه وشفاهي قاله الجوهر وغيره أن ترد فيما تغير ذلك جواد بن الخطازي إنه لم يسمع سفاهي لم يسمع إلا سفاهي من بغد لا يدفع ما قلناه وسلمناه فإن المسألة خلافية لا سماعية ومن قال إن لامها واضح سفاهي فإنه يقول إذا رد سفاهي والصواب ما قدمنا لأنه ها سفاهوه سفاهوه عفيدة شفهوه شفاهوه نمشي هذا أنها ما هو شفاهوه ما هو شافهته ما هو قال شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه شفاهه هذا جمع التكسير هذا الشيخ هو قال كلمة ما هي هذا هي الكلمة جمع التكسير شفاه يا شيخ شفاهه كلمته شفاه هو يأتي من جمع عليه شيخ من جمع هو يأتي من حديث مررت ليلة دوسرة وتقول في ابن المثني شفاه في ابن المثني ابني بسمي فيرادت الله قلت بنابي وسماوي بإسقاط الهم إلا أجمع بين العمض والمعبر وإذا نسبت إلى ما أجبت فاؤه أو عينه ردتهما وجوبا في مسألة واحدة وإلا أن تكون اللام معتدلة يرى علما وكسيتي وتقول ايش يرى ايون بفتحتين وكثرة على قولي في داوية في إبقاء الحركة بعد رد وذلك لأنه يطير يطير يرى أي لما تجو لما جاء ويجب حينئذ حذف دليل وقياس أبي الحسن يرئيه أو زرعا أيوه كما تقول في ملهي وملها بيوه وتقول في سيتي وإياكم كسيتي مدفاعة الجبر هو فتح عيني التوتي هذا وهناك الذي حجبت فاؤه وإياكم كسيتي وتقول في سيتي على سوء في بويه يسابوني نعم يسابوني واضح لأنك لما ردت الباب قال البشر الوشي وشي وشي يوسيو يوسيو كإبيلي قللت الثانية يسقط حسن كما تفعل في إبيل إبادي فانقلبت الياد بهم أليفا والألف واو على قول أبي الحسن مش على هذا على قول أبي الحسن، وأما على قول تباوي ويشوي ويمتنع الرد في غير ذلك، وتكون في سهل وعيدتنا أكلوهما سهتم سهتم ووعد بدليل الساهل من الوعد فيهي لا ستاهل وعيدي لا وعد لأن لامهما صحيح هذا في معتل اللام قصية هلت وردوا فيها اللام واضح أما هذا لا ترد يقول فيه عيدي بس وإذا سميت اسمع وإذا سميت بثناء الوضع معتل الثاني ضعفته قبل النسب وتقول في لب ثناء لب وكل على مين تثبت قبل ايش قبل النسب لب لا قبل لون لون وكيو كيو للتسليد فيهم وتقول في لا علما في لا علما يسجل يعني وضعف أليف الثاني لا لا بالمكة وإذا نسبت إليهن إليهن قلت لبيون وكيادي وكيا ولائيون ويادي أولاويون وكيويون كيويون هذا المطبع خطأ يا شيخ ما عندي كيويون إذا كيادي هذه خطأ المطبع لأنه لو تسكين لو ويون كي ويون ما في تدوين نعم بس المطبعة هي غلط ممكن ما عندي كي ويون مطبعة يا شيخ هذا غلط ما نعرف أنه موجود في المسلمين كي كي ويون خطأ هذا تمشي على الخطأ نعم كي ويون لو ويو تشديد ما في كيو ما في كيو ما في كيو ما في شوف هذا كيو اسمه كيو ايش فايده هذا شفت هذا في الكلام العربي كتاب كيو عند الكتاب كتاب هنا كيو كي ويو تسكين ايش قلت وغلط وكي وي كي ويو ما في ما في كيو إما تقول كي أبو هذا لأن ما قبل لا لأن الياء حي لازم تسكو ثاني لأن اللبي هذا لبي ما هو ساكن لبي لو لبي لبي بس أنت خليك كتابه لا يعني نحن نناقش يعني هذا ليس بصحيح 100% ولا أيون ليس صحيح أولا بيون أين كما تقول في النسب والدب ما في هذا هذا الكتاب هو بس كل العلوم شوف هذا كما قلت لك نعم كما تقول في النسب والدب نعم والحي حي ماذا تقول حيوي حيوي ونحن حي تقول ثاني ما يقول هذا نسيب أهي أحياء دي تقريبا الياس الثاني الثاني تقريبها واو وفتحها الثاني واشي نعم فتكون كي أبو نعم وكذلك أحياء دي فرصده هو وان يكون عنه كل هذا جاكم الحي والكيسار دبي صفر وحلاوي وكيسائي وكيسابي وصل ما ينسب الى الكلمة الدالة على الجمع على جماعتك على لفظها على جماعتك على لفظها إن شاء إن أصبحت الواحد بكونها أنها لا مفرد لله بسبب كونه ما شاء أنه أصبحت المفرد نعم قوم مرهط تقول في قومي مرهط أو اسم جنس كمان شجر وبقر وسمع تفسير لا واحد له فباب الله هناك ينسب إلى نفسه أو جاريا مجرى العلم كان صادق هذا تشبه المفرد وأما نحو الكلاب والأنمار على بين وليس مما نحرسه لأنهم واحد النسب إليه على لفظه غير شبه النسب إليه على لفظه غير شبه من أصل الجمع ولكن المراد به اسم واحد عدم ما هو جمع نعم كلاب هذا قبيلة وأنمار كمان قبيلة نعم ما هو نعم هو الواحد يذكر الناس الذي يجمعين وفي غير ما ذكر كلها هيك تنسب الى مفرد ورد المكسر والتكسر الى مفرد ثم ينسب اليه وتقول في النسبه الى فرائض وقبائل وحمر فراضل وقبائل ينظرهما وثاني واحمال ها وحمراوي يا حمراء لأنها قياس فصل قد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على فعال تأتي بصيغة فعال وذلك غالب في العرب كبزاز ونجار وعضال وعطاء وصدق قبلهم وليس بذي سيف ولا بنبال وليس بنبال هذا صار بالعال النبال أيضا في شرف من النبل هذا شرف ها؟ نبال هذا من يصنع النبال يا شيخ إذا كان من يصنع النبال فهي فخر هذا كان نتب لا استاذ شوف الكتاب شوف الكتاب اللي عندي مش هوني لا صريح عبد الحميد قال عشرة شوف التصريح لاحظ من هو اللي عنده هذا الشيخ هو التصريح هذا عبد الحميد شوف ايش قال عبد الحميد عبد الحميد 340 هو النبي هذا أصفر عبد الحميد أعطيني الكتاب عبد الحميد ذكر على غير في هذا الموضع أسمع قال لك ما هو ذي حرفة نعم ليس قال هذا قال لك ما هو ذي حرفة نعم بدليل ما قبل أن تعمل في فعالي ذي غير حرفة نعم ها بدليل ما قبله نعم بمعنى ذي كذا وحمل عليه قوم من المحققين كما قال ابن مالك وما ربك بسلا من العبيد أيدي جزيلي وذا نبالي من نعم معنى نعم أنا تمام على الصغر حمل عليه قوله ما نسألكم ما نسألكم هذا لا يسأل سؤال وما ربك من زمان من العبيد وحمل عليه أي الصغة أو على صاعد أو على صعيد بمعنى ذي كذا أنا حمل عليه على أول متفاهم ولازمي مطاعم وكاسي الثاني كطعيم والثاني كطعيم ولازمي المناهي أمي هنا أسير بيني ولكن نهي نهر نهر أي عمل في النهار خصم فصل وما خرج عما قررناه في هذا الباب سعد كقولهم أموي القياس أموي نعم نسبة إلى أمية هناك القياس أموي ليس أموي بالفتح وبالخريون كمان بالكسر أموي أموي مثل إلى أي شيء أميتها وعيتها أي نعم أصرها أميوتها أميوتها نعم أميوتها اجتمعت الياء والسفراء هذا قلت فيه أمم نعم القصري هذا لماذا كسروا الباب لأن قصرية سماعي هذا تقول تقول لماذا أقول لك سماعي ثم عاد سادات وتسليم وما يقول واحد من عقيل هكذا نعم الشيخ نعم الشيخ وما خرج على الباب ودهري ودهري وكذلك دهري بالضم الشيخ الكبير بالضم ومروزي مروزي وكمان بزيادة الزاي وبدوي يعني ما نقول بصري يا شيخ نقتصر على السماع بصريون على السماع قياس بصري نقتصر على السماع ما نقوله بصري لا يا شيخ الأصل بصري لا يوجد بصري يصح أن نقول بصري القياس يقتضي ذلك والمستعمل المستعمل بصري بصري حسن البشر هذا الذي نسمعه حسن البصري هيا بس خلينا حسن البصري فاتح كل الناس تقول حسن البصري ما يقول البصري سماع وبدوي حذف الألف بدوي هذا كما قلت حذف الألف قالوا فيه بدوي يوم البداء أقفوا لنيس وطلبوا الهمزة يا رب وجلولي وحروري جلولي وحروري حرف الألف والهمزة والهمزة والهمزة هذا باب الوقف لقي يا شيخ الوقف يا شيخ لقي 4 دقائق 5 دقائق جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا